الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن النوع الأخير من أنواع السنة الثابتة عن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، وهي السنة التقريرية. وتكلمنا عن الأدلة الشرعية التي تثبت حجية السنة التقريرية، وتكلمنا أيضا عن وقت الخطاب ووقت الحاجة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عصمه ربنا عز وجل من تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن باب أولى عصم أيضا من الكتمان. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن أمثلة للسنة التقريرية. المثال الأول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا أي من سريتهم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبروه أن الله يحبه، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على فعلته ولم ينكر عليه. اكتب: وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدل على الاستحباب، إنما يدل على الجواز أو المشروعية. ولا ينكر على فاعله، والأفضل لزوم السنة، فهذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم فعلا ولا قولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم يأمر به، ولكن كل ما في أمر أقر من أقر الرجل. فمسألة الإقرار دي العلماء جعلوها تدل على المشروعية، يعني المشروعية ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر، طيب بعد ذلك وحتى على فرض أنه بلى كذلك، ولكن الفعل هنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل بس، يعني مثلا أقره على الفعل. ليه؟ لو أنت تفتكر ضابط الإقرار إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الشيء أو يسمعه ويسكت، لا يتكلم، يعني لا ينكر عليه. فكون أنه صلى الله عليه وسلم سأل ولما علم أنه يحبها لأنها صفة الرحمن، فقال أخبروه أن الله عز وجل يحبه، فهذا ليس بإقرار، ليس الكلمة هذه تدل على استحباب الفعل، ولكن تدل على المشروعية والجواز وعدم الإنكار عليه. بعد ذلك إقرار على القول، المثال الثاني إقرار على القول. روى الإمام مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم. ما المعني بالقوم؟ الذين يصلون معهم. فقلت: واثكل أمي يا ما شأنكم تنظرون إلي؟ فقلت: واثكل أمي يا ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذه. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذه. فلما رأيتهم يصمتونني. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فوالله ما كهرني، بالكاف، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. تسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قبل أن نكمل أريد أن ألفت الأنظار إلى أمر هنا، وهو إذا رأيت فعلة من وجهة نظرك تستحيل أن تكون مجهولة وفعلها مسلم فلا بد أن تترفق به لعله يجهل. ودي مهمة جدا، يعني رأيت مسلما يفعل فعلة أنت ما يخطر ببالك أنه هو ما يعرفهاش، ومع ذلك رأيته يفعلها أو يأتي به. فبناء على هذا النص يجب عليك أن تترفق به لعله يجهل، ويجب عليك أن تكون لينا معه لعله لا يعلم. فالصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا من معاوية ما سمعوا عطس رجل فحمدهم، فالصحابة رضوان الله عليهم أنكروا عليهم وبدأوا يضربون بأيديهم أفخاذهم، فلما رأى هذا منهم زاد في الكلام وقال واثكل أمياء ما لكم تنظرون إلي. كل هذه أشياء لا ينبغي أن تفعل في الصلاة. والصحابة نعم يعني واقف كل واحد قاعد يبصره كده، يبصره جنب كده ماشي، ها يرمون إليه بأبصار، ينظرون إليه. وهذا سيأتينا في أسباب النزول الالتفات في الصلاة. فلما يعني فهم أنهم يريدون أن يسكتوا سكت. طيب انتهى الأمر على ذلك ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى الأسوة والقدوة، وأفعاله صلى الله عليه وسلم كلها أسوة وقدوة. يبقى هو صلى الله عليه وسلم ترفق بمعاوية، لما؟ لأنه جاهل لا يعلم. طيب إذا صدر الفعل هذا من رجل يعلم، لا الرد الفعل مش هيكون كده، لابد أن يختلف. يبقى لكل مقام مقال، ولكل فعل ما يناسبه من الإنكار برفق وبلين أو بشدة وبخشونة. فمن أخذ بإحدى النصين وترك الآخر فلا شك أنه أعمل هواه. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني حديث عهد بجاهلية، لسه حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتيهم، يعني لا تأتي الكهان. قال معاوية ومنا رجال يتطيرون. وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتيهم. فقال معاوية ومنا رجالا يتطيرون، افتح قوس، أي يتشاءمون، اقفل القوس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. ودي مهمة، لأن كما قال عبد الله بن مسعود ما منا ولكن الله عز وجل يذهبه. يبقى ممكن أنت حدث الشيء في صباح اليوم أو في مساء اليوم أو عند دخولك الفراش إلى غير ذلك، فرأيت فعلا أو سمعت مقولة بقدر الله غير طيبة، بتبدأ النفس تتحرك. دي طبيعة البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أقروها. الإشكال فين بقى؟ أن يتمادى عندك الأمر فيحول بينك وبين الاستمرارية فيما كنت تنوي أن تفعله قبل أن تسمع ما سمعت أو ترى ما رأيت. يعني مثال ده، أنا خارج الصبحية لسه يدوبك مثلا بفتح الباب وخارج، بقدر الامرأة مرت على البيت تصرخ بأعلى صوتها فلان مات في حادث. طبعا الامر بيأثر في الشخص، ولكن الاشكاليه فين بقى؟ ان يؤثر فيك وتقول لا يا عم لا خليك بقى اؤثر السلامه وادخل ما تخرجش. لا ده هنا دخلنا في الشرك. ولكن كن ان هو يجد شيء في الصدر، نعم، ولكن الله يذهبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم، حتى لو وجدته في صدرك فلا يصدنك عن المضي فيما تريد ان تفعل. طيب قلت ومنا رجال يخطون. يخطون أي يعرفون المستقبل بالخطوط. قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. معنى الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبطل هذا الامر بس باشد الاساليب. قال له طيب منكم رجال يخطون، يعني يعرفون المستقبل بالخطوط، يقوم عامل لك شويه خطوط كده ويبدا يعدهم ويقول لك لا انت كده ماشي غلطان الى غير ذلك. فقال له كان النبي من الانبياء ولم يسميه نبيون صلى الله عليه وسلم يخط، واخد بالك؟ ليس خط النبي كخط الكهان، حاشا وكلا. فمن وافق خطه فذاك. طيب النبي ده احنا لا نعرفه ولا نعرف كيف كان يخط، يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقول لمعاوية ذاك امر من علوم الغيب فلا تنشغل به مطلقا. يقول يبقى كل ده معاوية بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انتهى من الصلاة التي تتكلم فيها. وبالمناسبة كما تعلمون كل روايات الحديث فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بإعادة الصلاة، مع أنه إيه قاعد يتكلم وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي يرحمك الله، قاعد يتكلم كلام كثير، ومع ذلك لم يأمره بعد الصلاة. استدل العلماء منه على أن الإنسان إذا تكلم بكلام خارج الصلاة وليس من جنس كلام الصلاة وهو جاهل فالصلاة صحيحة. واضحة؟ بس كلام إيه وهو جاهل. طب قال لك أنا جاهل، والله العهد عليه هو والمفتي يتكلم بما يسمعه من السائل، فإن غش أو خدع الله عز وجل هو الموعد. طيب قال أي معاوية وكانت لي جارية، وده محل الشاهد. لذلك نصيحة يا أخوانا، وانت بتحصل العلم أو بتحضر مادة علمية، نصيحة، بعض الآيات أو بعض النصوص بيبقى محل الشاهد كلمة أو كلمتين، واخد بالك؟ وتلاقي مثلا المصنف، وده موجود عند البخاري بكثرة، يأتي بالحديث من أوله إلى آخره عشان كلمة، ويحط الحديث في مكان تاني عشان كلمة تانية، وهكذا. أريد منك وأنت تحضر المادة العلمية إذا استدللت بحديث بفقرة منه على ما تدرسه أو تتكلم فيه، ائت بالنص كله وانظر إلى كلام أهل العلم فيه، كله فوائد جمة، ولا تقتصر على محل الشاهد. عود نفسك على كده. ما كان ممكن يقول إقرار على القول، قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتق فإنها مؤمنة. يبقى إقرار على القول وخلصنا، هذا مقبول، ولكن فاتنا من العلم والفوائد الكثير والكثير، فاحرص على هذا. وأشرت لكم قبل ذلك بنصيحة أخرى، قلت لكم وأنتم يعني مثلا تحضرون مادة علمية من كلام مثلا بعض أهل العلم، وقال شيخ الإسلام كذا، روح عليه على طول، وقال الإمام أحمد في أصول السنة، وقال لك وهكذا، اذهب إليه، اجعل سندك عالي، تجد هناك فوائد جمة ينفعك الله عز وجل بها. يقول معاوية وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوينية، قبل أحد والجوينية. يقول فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة منها، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني يحزن، نعجة راحت زعل عشان. يقول لكني صككتها صكة، صككتها صكة، أي لطمها على وجهها. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعظم ذلك علي، أي عظم هذا الفعل الذي فعلته مع الجارية علي، عظمه يعني وجرمه. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعتقها؟ فقال صلى الله عليه وسلم ائتني بها، ائتني بها. فأتيته بها فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى محل الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله، وهذا سؤال عن المكان، والسائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فمن قال لا يجوز السؤال عن الله بأين حسبه مخالفة النص الصريح، لأن كثير من أهل البدعة يقول لا تسأل عن الله بأين. طيب وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل، هو الذي سأل يعني أعلى درجات الاستدلال اللي هي السنة القولية. فقال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. طب من أنا؟ أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أعتقها إنها مؤمنة. فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على القول، على القول. أما المثال الأول فكان إقرار على الفعل. اكتب ملحوظة. ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم، ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به ولم يحضره، ولم يعلم به ولم يحضره، فإنه لا ينسب إليه ولا يقال هذا من سنته. ما فعل في عهده ولم يعلم به ولم يحضره فإنه لا ينسب إليه ولا يقال هذا من سنته، ولكنه حجة لإقرار الله تعالى له، لكنه حجة لإقرار الله تعالى له. فإذا فعل شيء في زمان الوحي ولم ينزل إنكار دل على الإقرار، دل على الإقرار، ولم ينزل إنكار دل على الإقرار. وما أقره الله تعالى فحكمه الإباحة إن كان مما يباح، والمشروعية إن كان مما يشرع. أمثلة على ذلك: روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان أحد الرواة لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وفي رواية عند مسلم قال جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، وعند مسلم من حديث جابر أيضا قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي قومه فيأمهم، حاضر، ويدل على أن إقرار الله حجة ويدل على أن إقرار الله حجة. إيه معنى إقرار المولى عز وجل؟ ها، يعني لم ينزل وحي بإنكار على الإيه؟ على الفعل التي حدثت. طبعا مسألة إقرار المولى عز وجل هذه حجة في زمن الوحي فقط، أما بعد انقطاع الوحي وموت نبينا صلى الله عليه وسلم فالوحي انقطع، فلا نتكلم في هذا الأمر قط. ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها بينها الله تعالى وأنكرها عليه، فدل ذلك على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها بينها الله تعالى وأنكرها عليه، فدل ذلك على أن ما سكت الله عنه فهو جائز، فهو جائز، كما قص علينا ربنا كثير من أخبارهم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وعليه إخواني السنة التقريرية لخير البرية يثبت بها الحجة الشرعية في العقيدة وفي كل شيء، ولا فرق بينها وبأي نوع آخر من أنواع السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كده أخذنا السنة الفعلية بأنواعها اللي هي الجبلية والعادية والتشريعية والخاصة، بعد ذلك أخذنا السنة التركية وهذه مهمة جدا، بعد ذلك أخذنا السنة التقريرية، يتبقى معنا السنة القولية، والمراد بها هي أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأقوال حجة باتفاق، وهي المعنية حينما تطلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معنى قال رسول الله، يبقى دي السنة، أي سنة قولية قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا تجد أن كثير من أهل العلم يذكرونها فقط، يقول لك سنة تقريرية وسنة فعلية، ويفصل القول في الفعلية والتقريرية والتركية، أما القولية فلا يذكر إلا أنها سنة قولية. لما؟ لأن كل كلام العلماء والأئمة والأصوليين وغيرهم منصب على السنة القولية، يعني أحاديث البخاري ومسلم والسنن الأربعة والمسانيد والمعاجم والمستخرجات والمصنفات، ما كلها وأغلبها يدور على السنة الإيه؟ على السنة القولية. هيتبقى معنا إن شاء الله مبحث طيب مبارك، وهو إن كان بعيدا عن أصول الفقه ولكن ينبغي لطالب العلم أن يكون على علم تام به، وهو الجهود بعض الشبهات التي أثيرت حول حدية السنة، لأن دي برضو مسألة خطيرة جدا وهي من صلب الدين، شبهات تصار أصارها أهل البدعة والخبثاء وروجها أذنابهم ممن ينتسبون إلى الدين زورا وبهتانا، وطعنوا وأصاروا بعض الشبهات تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا. يعني احنا لما جينا نتكلم هنا اتكلمنا عن السنة الأحادية وقلنا تثبت بها الحجة، وإذا صح الحديث يثبت العمل به في العقيدة وفي العبادات والأخلاق والمعاملات وفي كل شيء. وتكلمنا عن بعض الشبهات التي أثرها من يقولون إن الأحاديث الأحاد لا يعمل به في العقيدة. لا، الكلام بقى سيأتي إن شاء الله حول شبهات حول السنة على وجه الإجمال. يعني إيه؟ ما فيش سنة خالص، واخد بالك؟ دي شبهات أثارها بعض الخبثاء وهم يعني خلف لسلفهم الخبيث من أهل البدعة منذ نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إن شاء الله سيرجع إلى اللقاء القادم، لأنه احتمال يأخذ معنا 3-4 لقاءات لا غروة ولا نتعدل، حتى الشيء الذي ندرسه ندرسه على أصوله كما تعلمناه من مشايخنا الأكابر. أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا.